النوع الخامس من أنواع العلة التي تقع في متن الحديث ما كانت علته أنه لا يشبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إن علماء الحديث الأوائل الذين عاشوا بين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتشوا عن رجاله وارتحلوا في طلبه فهم قد عاشوا فيها وتعلموها وتربوا عليها، لذلك فعندما يأتيهم كلام غيره إذا نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشفوا عنه وأبانوا عواره. فهناك حديث مثلا يرويه عمرو بن يزيد عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما بال أقوام يشرفون المترفين ويستخفون بالعابدين ويعملون بالقرآن ما وافق أهواءهم وما خالف أهواءهم تركوه إلى آخر هذا الكلام. لما عرض هذا الحديث على علماء الحديث الأوائل عرفوه، قال ابن عدي هذا يعرف بعمر بن يزيد عن شعبة وهو بهذا الإسناد باطل، وقال العقيلي ليس لهذا الحديث أصل من حديث شعبة، قال وهذا الكلام عندي يشبه كلام عبد الله بن المسور الهاشمي المدائني وكان يضع الحديث. انظر، فهو عرف الكلام لمن وقد روى عمرو بن مرة عنه، فلعل هذا الشيخ حمله عن رجل عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن المسور مرسلا وأحاله على شعبة. وجاء في كتاب العلل لابن أبي حاتم عندما سأل أباه عن هذا الحديث فقال أبو حاتم هذا حديث كذب موضوع، وعمر بن يزيد كان يكذب، ضرب عمرو بن علي عليه في كتابي. ومن هذا أيضا ما رواه الترمذي من طريق الوليد بن مسلم عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى بن عباس عن ابن عباس أنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه علي بن أبي طالب فقال بأبي أنت وأمي تفلت هذا القرآن من صدري فما أجدني أقدر عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا الحسن أفلا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن وينفع بهن من علمته ويثبت ما تعلمت في صدرك إلى آخره. قال أبو أحمد الحاكم إنه يشبه أحاديث القصاص، هذا كلام الذين يجلسون ويقصون القصص وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فتبين لهم كلام النبي من كلام غيره لكثرة الممارسة وكثرة الطلب لعلم الحديث عند هؤلاء رحمة الله عليهم. فهذه بعض أنواع العلة التي تقع في المتن ذكرت على سبيل التمثيل وليست على سبيل الحصر، لأن حصر ذلك يطول، فقد رأينا في الأنواع السابقة نماذج من العلل كشفها النقاد بعبارات صريحة واضحة لا لبس فيها، وذلك لقيام الأدلة الكاملة عندهم. أما هذا البحث فقد أفرد للأشباه في العلل، وعنوان هذا البحث يصلح لأن تنطوي تحته هذه العلل التي يكشف عنها الناقد بقوله حديث فلان أشبه أو أشبه بالصواب، أو يقول حديث فلان أشبه بحديث فلان، أو يقول الناقد هذا الحديث أشبه بحديث القصاص. وهذا الباب أساسه هو العلم الغزير الذي يوجد لدى الناقد الباحث من خلال تتبعه لطرق الحديث وطرق الأسانيد ولبحثه في رواية الرجال ومعرفته بأسانيد كل شيخ على حدة وبألفاظ الحديث. لذلك فإن حذاق النقاد من الحفاظ لكثرة ممارستهم للحديث ومعرفتهم بالرجال وأحاديث كل واحد منهم لهم فهم خاص يفهمون به أن هذا الحديث يشبه حديث فلان ولا يشبه حديث فلان، فيعللون الأحاديث بذلك، وهذا مما لا يعبر عنه بعبارة تحصره، وإنما يرجع فيه أهله إلى مجرد الفهم والمعرفة التي خصوا بها عن سائر أهل العلم كما سبق ذكره في هذا الدرس. ومن أجل تقريب فهم هذا الباب نسوق عدة أمثلة تبين كيف أن علماء الحديث كانوا يعرفون حديث كل راو على حدة، يفهمون أسانيده ويفهمون ألفاظ حديثه. مثال: سعيد ابن سنان، ويقال سنان ابن سعيد، يروي عن أنس ويروي عنه أهل مصر، قال أحمد: تركت حديثه، حديثه مضطرب، وقال: يشبه حديثه حديث الحسن، لا يشبه أحاديث أنس. ومراده أن الأحاديث التي يرويها عن أنس مرفوعة إنما تشبه كلام الحسن البصري أو مراسيله. فانظر هداك الله كيف بين هؤلاء، رغم أن الراوي رواها عن أنس ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم من خبرتهم بحديث أنس بن مالك وخبرتهم بحديث الحسن البصري استطاعوا أن يميزوا بين هذا وذاك. وهذا مثال آخر: قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه هشام بن عمار عن علي بن سليمان الكلبي عن الأعمش عن أبي تميمة عن جندب بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أول ما ينتن من الرجل بطنه، فلا يجعلن أحدكم فيه إلا طيبا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحولن بين أحدكم وبين الجنة وهو ينظر إلى أبوابها ملء كف من دم مسلم أهراقه ظلما. وطبعا هذه الأحاديث الثلاثة ساقطة إذا عرضت على ميزان الجرح والتعديل. قال أبو حاتم: لا يشبه هذا الحديث حديث الأعمش، لأن الأعمش لم يروي عن أبي تميمة شيئا، وهو بأبي إسحاق أشبه. فانظر كيف عرف أبو حاتم أن هذا الحديث ليس من حديث الأعمش، لأن الأعمش لم يروي عن أبي تميمة. فهذا يبين لك أمرين: عندما يقول هذا الحديث لا يشبه حديث الأعمش، فمعناه أنه اطلع على حديث الأعمش كله، وعندما يقول لأن الأعمش لم يروي عن أبي تميمة شيئا، فمعناه أنه عرف كل الشيوخ الذين روى عنهم الأعمش والذين سمع منهم والذين لم يسمع منهم. مثال أيضا من كتاب علل الحديث لابن أبي حاتم. قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه سليمان ابن حسان الشامي عن شريك عن يعلى ابن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، إنما مثل المؤمن إذا مات مثل رجل كان في سجن فأخرج منه فجعل يتقلب في الدنيا ويتفسح فيه. قال أبو حاتم: الناس لا يرفعون هذا الحديث، والموقوف عندنا أشبه. ففهم أبو حاتم من علومه التي تعلمها أن علماء الحديث عندما يذكرون هذا لا يرفعونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ليس من حديثه، رغم أنه منتشر بين العامة. وهذا مثال آخر يبين لك هذا الحديث الذي ورد من ثلاث طرق: ورد عن صحابي، ثم ورد عن صحابي آخر، ثم ورد مرسلا ليس فيه صحابي. فقام عالم العلل بتمييز هذا من ذاك وإخراج هذا من ذاك، ثم في النهاية خرج لك بقاعدة تبين لك الحكم النهائي على هذا الحديث. يقول ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه حجاج بن دينار عن أبي هاشم عن رفيع أبي العالية عن أبي برزة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كفارة المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك. ورواه عن يونس ابن محمد عن مصعب ابن حيان عن مقاتل ابن حيان عن الربيع ابن أنس عن أبي العالية عن رافع ابن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي حاتم: ورواه منصور عن فضيل ابن عمرو عن إياد ابن حصين عن أبي العالية عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. فهذه طرق تشعبت لحديث واحد. قال أبو حاتم: حديث منصور أشبه، لأن حديث أبي هاشم رواه حجاج ابن دينار عن أبي هاشم، وحجاج ليس بالقوي. وفي حديث الربيع بن أنس دونه مصعب بن حيان عن مقاتل ابن حيان. قال أبو زرعة: حديث منصور أشبه، لأن الثوري رواه وهو أحفظهم. ولما كان التمييز بين الأسانيد بهذه العبارة أشبه يحمل ما يبرره، فلا بأس أن نقول إننا نعرف أن سندا ما هو أشبه بالصواب لأحد الأسباب التالية: واحد، أشبه لأنه أضبط أو أتقن أو أوثق أو أثبت في شيخ ما، أو أفهم بحديث أبيه أو شيخه أو قطره. اثنان، أشبه لأن رواته أكثر. ثلاثة، أشبه لأنه سمع وغيره لم يسمع، أو أدرك وغيره لم يدرك. أربعة، أشبه لأن هذا الحديث مشهور عنه وغريب عن غيره. خمسة، أشبه لأن غيره لزم الطريق، طريق طلب العلم. وهكذا، فقد دلنا استقراء هذه العبارة في كتب العلل أنها تعني الأسلم والأقرب إلى الصواب. وينبغي أن ننبه هنا إلى أن هذا لا يعني دائما صحة الإسناد في اصطلاح المحدثين، إذ قد يكون الإسناد أشبه بالصواب ويكون مرسلا أو معضلا، وهذه قاعدة هامة. فإذا قرأت في كتب المحدثين الذين يتكلمون في علل الحديث وقرأت هذا أشبه بالصواب أو والصواب كذا أو والصحيح كذا أو وهذا أصح شيء في هذا الباب إلى آخر المصطلحات التي يستخدمها علماء الحديث في بيان الصواب عند الترجيح، فهذا لا يعني أن الصواب صحيح، بل معنى هذا أن الصواب أن هذا الإسناد ورد من الطريق الفلاني وهو أصوب، وقد يكون هذا الطريق ضعيفا. وهذه مهمة جدا، لأن المتأخرين الذين يشتغلون بالعلم هذه الأيام يقرؤون في كتاب العلل لابن أبي حاتم أو كتاب ترتيب العلل للقاضي وهو علل الترمذي الكبير، أو يقرؤون في سنن الترمذي، عندما يقرؤون وهذا أصح شيء في هذا الباب فيظنون أن الحديث صحيح، وهذا ظن باطل لا بد من التنبيه إليه. إذن فمعنى قولهم وهذا أصح شيء في هذا الباب ربما تراه حديثا ساقطا لا أصل له، وسأضرب لذلك مثالا. جاء في كتاب ترتيب علل الترمذي الكبير الحديث رقم 153، قال الترمذي: سألت محمدا عن هذا الحديث، يعني حديث عبد الله بن نافع عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين، في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة. الترمذي سأل البخاري عن هذا الحديث، فقال البخاري: ليس في الباب شيء أصح من هذا. فانظر إلى قول البخاري رحمة الله عليه: ليس في الباب شيء أصح من هذا. الذي يقرأ هذا الكلام يعتقد أن البخاري قد صحح الحديث، وهذا الإسناد إسناد ساقط ولا يصح، ففي إسناده كثير ابن عبد الله. قال ابن معين: حديث كثير ليس هو بشيء. وقال أبو طالب عن أحمد: منكر الحديث ليس بشيء. وقال أبو زرعة: واهي الحديث ليس بقوي. وقال النسائي: متروك الحديث، كثير بن عبد الله هذا. وقال ابن حبان: منكر الحديث جدا، يروي عن أبيه عن جده نسخة موضوعة، نسخة مكذوبة، وفي هذا الحديث يرويه عن أبيه عن جده. قال ابن حبان: يروي عن أبيه عن جده نسخة موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب. وكان الشافعي رحمه الله يقول: كثير بن عبد الله المزني ركن من أركان الكذب. فانظر على هذا الراوي الذي قال البخاري: ليس في الباب شيء أصح من هذا، أي لا يوجد في التكبير في صلاة العيدين حديث أصح من هذا الساقط. هذا معنى قول العلماء في هذا الباب عندما يقولون وهذا أصح شيء، ليس معناه أنه صحيح، بل معناه أنه لم يرد في الباب، أي في التكبير في العيدين مثلا، أصح من هذا الساقط. إذن هذا أصح حديث في الباب، وتبين لك من حديث قال البخاري فيه: ليس في الباب شيء أصح من هذا، تبين لك أن في إسناده رجل متهم بالكذب، قال فيه الشافعي ركن من أركان الكذب. ولا بد هنا في هذا المقام أن نذكر مثالا آخر. يقول الترمذي في كتاب العلل الكبير الحديث رقم 16: حدثنا نصر بن علي وبشر بن معاذ قال حدثنا بشر ابن المفضل عن عبد الرحمن بن حرملة أبي حرملة عن أبي ثفال المري عن رباح ابن عبد الرحمن ابن أبي سفيان ابن حويطب عن جدته عن أبيها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال الترمذي فسألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال ليس في الباب حديث أحسن عندي من هذا. استمع إلى هذا الكلام الذي قاله البخاري، ليس في الباب حديث أحسن عندي من هذا، انتهى كلام البخاري رحمة الله عليه. قال الترمذي قلت له يعني للبخاري أبو ثفال المري ما اسمه؟ فلم يعرف اسمه. إذا نظرنا على هذا الحديث فإننا لأول وهلة يتبادر إلينا أن هذا الحديث صحيح، لأن البخاري قال ليس في هذا الباب حديث أحسن عندي من هذا. لكن إذا عرض الحديث عرضا دقيقا فإننا سنخرج بأنه لا يصح. قال ابن أبي حاتم سمعت أبي وأبا زرعة وذكرت لهما حديثا رواه عبد الرحمن ابن حرملة، هو هذا الحديث، عن أبي ثفال قال سمعت رباح ابن عبد الرحمن ابن أبي سفيان ابن حويط قال أخبرتني جدتي عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال أبو حاتم وأبو زرعة ليس عندنا بذاك الصحيح، أبو ثفال مجهول ورباح مجهول. علل الحديث لابن أبي حاتم رقم 129. فتبين لك أن البخاري رحمه الله عندما قال ليس في هذا الباب حديث أحسن عندي من هذا، أي أن هذا أصح ما ورد في هذا الباب، قد يكون ضعيفا قد يكون ساقطا قد يكون موضوعا، ولكن هذا أعلى حديث في هذا الباب. فإذا كان أعلى حديث في هذا الباب ضعيف فما بالك بالأحاديث التي تأتي دون ذلك؟ قال أحمد ابن حنبل رحمة الله عليه فيما رواه إسحاق ابن منصور عنه لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد، في باب التسمية على الوضوء لا يوجد فيه حديث له إسناد جيد. فافهم هداك الله وتعلم لغة هؤلاء وتعلم حديثهم عن العلل، تسلم من السقوط في الخطأ. هداني الله وإياك إلى صراطه المستقيم وهيأ لي ولك من أمرنا رشدا. وما دمنا في ختام حديثنا عن العلل فإن أمرا هاما لا بد أن نذكره كختام لهذا البحث، وهو أن كثيرا من المتأخرين من الذين يشتغلون بعلوم الحديث وخاصة من الشباب حدثاء الأسنان الذين لم يتعلموا هذا العلم من جميع جوانبه، أو الذين اكتفوا بكتب الجرح والتعديل كدليل على صحة الحديث وضعفه، ولم يتعلموا علم العلل ولم يدرسوه، فإذا بهم بمجرد أن يسمعوا أن هذا الحديث فيه علة فإنهم يبادرون إلى تضعيفه دون معرفة هل هذه العلة قادحة أو غير قادحة. فإن العلة في الحديث لا تعني أن الحديث ضعيف، لأن العلة قد تقدح في الحديث في إسناده أو متنه أو لا تقدح، قد تصيب الحديث بالضعف أو لا تصيبه، بل ربما تأتي العلة في الحديث فتزيد الحديث قوة إلى قوته، وهذا سوف نطلع عليه من الأمثلة التي سنسوقها إن شاء الله تعالى. كثيرون من المتأخرين من الشباب المشتغلين بعلم الحديث عندما قرأوا كتاب التتبع لأبي الحسن الدارقطني ووجدوا فيه هذه الأحاديث التي زعموا أن الدارقطني انتقدها على البخاري وعلى مسلم، والكتاب عندما ذكره الدارقطني أسماه التتبع، فالرجل تتبع بعض الطرق التي رواها البخاري ورواها مسلم وذكر أن الصواب فيها كذا، وهذا الصواب في كل الأحيان، قال البخاري رحمة الله عليه قد ذكر هذا الصواب. ومن هنا فإنك لا تعدم شابا تلقاه في الطريق فيقول لك إن البخاري فيه 110 أحاديث ضعيفة، فإذا سألته من أين جئت بذلك قال لك انتقدها الدارقطني في كتابه التتبع، وما علم صاحبنا أن الدارقطني عندما انتقد أو تتبع لم يضعف، وهذا ما سوف يقف عليه الباحث ليطمئن قلبه وتطمئن نفسه، يطمئن قلبه على هذا الكتاب القيم الذي ما ألف مثله في جميع كتب الحديث على إطلاقها، فرحمة الله على البخاري. والمطلوب من إخواننا الشباب الذين يسارعون إلى التضعيف بمجرد أن يسمعوا كلمة علة أن يتريثوا قليلا ليفهموا كثيرا، فإن التسرع إلى ذلك هو نوع من أنواع الجهل الذي نتمنى أن يرتفع عن إخواننا جميعا الذين يشتغلون بهذا العلم. وهذه الأمثلة التي نسوقها إن شاء الله تعالى سوف نقرأها من كتاب التتبع للدارقطني، والذي تتبع فيه على البخاري ومسلم هذه الأحاديث التي سمع عنها إخواننا الشباب فظنوا أنها ضعيفة وما هي كذلك. أما المثال الأول، وسوف نسوق هذه الأمثلة إن شاء الله تعالى لأننا لا نستطيع أن نقرأ الكتاب كله، وسنسوق أمثلة من باب البيان ومن باب المثال وليس من أبواب الحصر. فإذا قرأنا مثلا الحديث رقم 156 في كتاب التتبع من مسند أنس بن مالك، يقول أبو الحسن الدارقطني أخرج جميعا يعني البخاري ومسلما حديث مالك عن الزهري عن أنس: كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء. قال الدارقطني: وهذا مما ينتقد على مالك لأنه رفعه وقال فيه إلى قباء، وخالفه عدد كثير منهم صالح ابن كيسان وشعيب وعمر ابن الحارث ويونس ابن يزيد والليث ابن سعد ومعمر وابن أبي ذئب وإبراهيم ابن أبي عبلة وابن أخي الزهري والنعمان وأبو أويس وعبد الرحمن ابن إسحاق، وقد أخرج قول من خالف مالكا أيضا. انظر إلى هذا الكلام الذي ذكره الدارقطني. الانتقاد هنا ليس على إسناد الحديث، ولكن على لفظة جاءت في الحديث ثم يذهب الذاهب منا إلى قباء. قال ابن عبد البر: لم يختلف على مالك أنه قال في هذا الحديث إلى قباء، ولم يتابعه أحد من أصحاب الزهري، بل كلهم يقولون إلى العوالي، وهو الصواب عند أهل الحديث. قال: وقول مالك إلى قباء وهم لا شك فيه. انتهى كلام ابن عبد البر. إذن الخلاف هنا في قوله إلى قباء، والذين رووا الحديث عن الزهري عن أنس قالوا: ثم يذهب الذاهب منا إلى العوالي. والبخاري رحمة الله عليه ومسلم رويا الحديث من غير هذا الطريق، أي أن الحديث جاء من غير رواية مالك عن الزهري عن أنس، وجاء على الصواب إلى العوالي. إذن الحديث الصحيح، اللفظة الصحيحة، جاءت في صحيحي البخاري ومسلم على الصواب، وهذا جاء على سبيل المتابعة، فالحديث صحيح. والوهم من مالك رحمة الله عليه، فما ذنب البخاري ومسلم جزاهما الله تعالى عنا خير الجزاء. فالذي يقول إن هذا الحديث ضعيف هو إنسان لم يفهم معنى علة الحديث. فالبخاري ذكر الصواب وذكر رواية إلى العوالي، فانتفت التهمة وانتفى الضعف، والحمد لله رب العالمين. بل هناك إن شاء الله تعالى ما ينفي التهمة عن مالك في أنه وهم. يقول ابن حجر: وأما قوله الصحيح العوالي فصحيح من حيث اللفظ، ومع ذلك فالمعنى متقارب، لكن رواية مالك أخص، لأن قباء من العوالي، وليست العوالي كل قباء. أقول الدارقطني في الحديث رقم 52، وأخرج جميعا، حديث شعبة عن أبي إسحاق عن صلة عن حذيفة، قصة مجيء أهل نجران، وفيه: لأبعثن رجلا أمينا. قال الدارقطني: زاد مسلم الثوري عن أبي إسحاق مثله، أي أن سفيان الثوري وشعبة رويا هذا الإسناد عن أبي إسحاق عن صلة عن حذيفة. قال الدارقطني: رواه إسرائيل عن أبي إسحاق عن صلة عن عبد الله بن مسعود، ولا يثبت قول إسرائيل. انتهى كلام الدارقطني، انتهت العلة. فالحديث جاء في البخاري ومسلم من رواية شعبة عن أبي إسحاق عن صلة عن حذيفة، وجاء في غير البخاري ومسلم من رواية إسرائيل عن أبي إسحاق عن صلة عن عبد الله بن مسعود. قال الدارقطني: ولا يثبت قول إسرائيل. إذن الذي يثبت قول شعبة وتابعه سفيان الثوري. فالحديث صحيح في البخاري ومسلم كما قال الدارقطني، والذي رواه عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن صلة عن ابن مسعود إنما هو الذي لا يثبت. فهل نقول أن هذا الحديث ضعيف في البخاري لأن الدارقطني انتقده في كتاب التتبع؟ هنا الدارقطني انتقد الرواية التي خالفت البخاري وخالفت مسلما، فافهم رحمك الله تعالى. وهذا مثال آخر يبين لك أن الدارقطني يذكر الحديث في التتبع ثم يصحح الرواية التي جاءت في البخاري ويضعف ما عداها في الكتب الأخرى. يقول: وأخرج جميعا، يعني البخاري ومسلما، حديث ابن جريج عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه وعمه عبيد الله عن كعب ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر ضحى بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين، من رواية أبي عاصم وعبد الرزاق. قال الدارقطني: وقد خالفهما أبو أسامة، رواه عن ابن جريج عن الزهري عن عبد الرحمن عن أبيه، وكذلك قال عبد الرزاق عن معمر، وقال حجاج عن الليث عن عقيل عن الزهري عن ابن كعب عن كعب. قال الدارقطني: وحديث ابن جريج الأول عندي أصحهما ولا يضره من خالفه. وحديث ابن جريج الأول هو الذي رواه البخاري ومسلم، فلا يضره من خالفه. إذن الدارقطني ذكر الحديث في البخاري، ثم بعد ذلك ذكر الطرق الأخرى التي خالفته وليست في البخاري، فلا بد أن تعود، هداني الله وإياك، إلى دراسة العلل وفهم مصطلحاتها. فليس معنى أن الدارقطني أورده في التتبع أنه حديث ضعيف. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، فالأمثلة كثيرة والباحث ما عليه إلا أن يعود إليها، ولكن ليس معنى ذلك أن كل الأحاديث التي تتبعها الدارقطني صحيحة، فهناك أحاديث فيها مطعن لا شك في ذلك، والباحث إذا عاد إليها فهم ذلك إن شاء الله رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يرزقنا اتباع نبيه الكريم، وأن يحشرنا يوم القيامة مع الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.